بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كرد من عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة موضع على الساحل بين ينبع وأملج، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ والوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو غير ذلك. فقال: لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، يعني موضع يجتمعون فيه في الجاهلية؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. والأمر في قوله فأوفي بنذرك أمر مشترك بين الوجوب والإباحة، فهو للوجوب في أصل النذر، وللإباحة فيما يتعلق بالمكان، يعني أنه لا يتعين أن يذبح هذه الإبل بهذه المكان، لأن من نذر موضعا من المواضع لم يتعين سوى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا نذر في معصية الله، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يفي بالنذر الذي فيه معصية لله عز وجل، كما لو قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر، أن أقطع رحمي، ولا فيما فيه قطيعة رحم، كما لو نذر مثلا أن يقاطع رحمه أو أن لا يصل رحمه، فإن هذا النذر نذر معصية. وقوله في قطيعة رحم من باب عطف الخاص على العام، فهو داخل في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وما لا يملك ابن آدم نوعان: النوع الأول ما لا يملكه قدرا وكونا، كما لو نذر أن يطير في السماء أو أن يشرب ماء البحر وما أشبه ذلك، فهذا لا يملكه ابن آدم قدرا، لأنه نذر مستحيل. والنوع الثاني ما لا يملكه شرعا، يعني لأمر يتعلق بالشرع، والذي لا يملكه شرعا على قسمين: القسم الأول ما لا يملكه شرعا لحق الله عز وجل، كما لو نذر أن يصوم يوم العيد، أو نذر أن يصلي بعد العصر في أوقات النهي، فهذا لا يملك الإنسان شرعا، لأن صيام يوم العيد محرم، والصلاة في أوقات النهي التي ليس لها سبب محرمة. والقسم الثاني ما لا يملكه شرعا لحق الآدمي، كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان، فأنت لا تملك مال فلان حتى تتصدق به، فهذا النذر لا تملكه شرعا. فتبين بهذا أن ما لا يملكه ابن آدم إما قدرا وهو نذر مستحيل، وإما شرعا ما يتعلق بحق الله، كنذر الصيام صيام يوم العيد والصلاة في أوقات النهي، وما لا يملكه لحق الآدم كالصدقة بماله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولا جواز تعيين مكان أو زمان للنذر، وأن الإنسان يجوز أن يعين لنذره زمانا أو مكانا معينا. ومنها أيضا أن الإنسان إذا عين لنفسه أن الإنسان إذا عين لندره زمانا أو مكانا وخلا من المحاذير الشرعية فإنه يجب عليه أن يفي به، لكن بالنسبة للمكان كما تقدم لا يجب الوفاء، لأن الله عز وجل لم يعين لعبادته موضعا معينا سوى المساجد الثلاثة كما سيأتي. ومنها أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد الذرائع وسد كل الطرق التي تكون فيها مشابهة للجاهلية، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد في الجاهلية. والجاهلية من الجهل وهو ضد العلم، والجاهلية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للجاهلية فهي كل ما خالف الحق والعلم فهو جاهلية، سواء كان في قديم الزمان أم في حديثه. والمعنى الثاني من معاني الجاهلية معنى خاص، وهو ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ويجب على من نذر معصية أن يكفر كفارة يمين. وفيه أيضا دليل على أن ما لا يملكه ابن آدم قدرا أو شرعا فإنه لا يجوز له أن يفي به. أما الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، بقوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل، وبدليل قوله بعده في الآية في الحديث إني نذرت، فالمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. فقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فنذر أن يصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك، وفي رواية شأنك إذن. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن من عين لنذره موضعا من المواضع الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين. ومنها أيضا أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة فإنه يجوز أن ينقل نذره إلى ما هو أفضل وأكمل. فلو نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز له أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي، ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي جاز له أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام، ولم يجوز أن ينقل نذره إلى المسجد الأقصى. فكل نذر يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن كل واجب على الإنسان يجوز له أن ينتقل به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون وأنقص. فكل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى. وطرد ذلك رحمه الله في الأوقاف والوصايا، فلو أن إنسانا أوقف وقفا مثلا في المدينة فإنه يجوز إذا دعت الحاجة والمصلحة يجوز أن ينقل وقفه إلى مكة، وأما العكس فلا يجوز. فلو كان الوقف في مكة وأراد نقله إلى المدينة فإنه لا يجوز، لأنه ينقله حينئذ إلى ما هو أدون. ولو أوقف إنسانا تمرا على الصوام مثلا في جامع وأراد أن ينقله إلى مسجد غير جامع فإن هذا لا يجوز. وأما لو أوقف هذا التمر على الصوام في مسجد صغير وأراد أن ينقله إلى مسجد جامع فيه كثرة للناس فإنه يجوز، لأنه ينقل الوقف إلى ما هو أكمل وأفضل لا إلى ما هو أدون وأنقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا. ومثله الاعتكاف، لو نذر إنسان أن يعتكف في المسجد النبوي جاز أن ينقل نذر اعتكافه إلى المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجوز له أن ينقل نذره إلى غيره، لأن المسجد الحرام أفضل المساجد، إذ الصلاة فيه مضاعفة أكثر من غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.